إن الحياة كئيبة ويا نفس جلدي إن دارك هازل. اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيه معاشنا وآخرتنا التي إليها معادنا. اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، أنزلنا ولا تنقصنا، قل لنا ولا تكن علينا، أكرمنا ولا تؤثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، سوي بناتنا أزواجا صالحين، وارزق أبناءنا من زوجات صالحات، وارزقهم وإيانا لما تحب وترضى، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء يا رب العالمين. اللهم أتمم على هذه البلد الأمن والأمان والسلم والسلامة يا رب العالمين، وكل بلاد المسلمين. اللهم من أراد بالمسلمين سوءا فاضمد له مسوءه إليه، واجعل تدبيره في تدبيره يا أكرم الأكرمين، اجعل له خير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاه صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر. إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نكون حديثنا على الصلاة إن شاء الله، ونستقر في درس الاثنين لماذا السلطان أهلي إن شاء الله في نصر الدين، ونحن مع جزء عام بإذن الله. وأخي مصطفى قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.